بنا وقائدنا محمد بن عبد الله أفضل من صلى وصام ووقف بالمشاعر وطاف بالبيت الحرام صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. نحمد الله تعالى أيها الإخوة أن يسر لنا الحج لهذا البيت العظيم ويسر لنا الحج في هذه السنة. هذه السنة تختلف عن غيرها من السنوات. جمع الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم في حجه بين عرفة والجمعة في يوم واحد، وجمعها الله تعالى لنا أيضا في هذا الحج الجمعة وعرفة في يوم واحد. وكون حجتنا توافق حجة النبي صلى الله عليه وسلم هذه نعمة، نعمة ما اكتسبناها نحن بجهدنا، نعمة من الله تعالى بها علينا. نحن لا نملك أن نقدم ونؤخر في الأيام، إنما الله تعالى هو الذي يفعل ما يشاء. فقدر الله أن هذه السنة تتوافق مع السنة التي حج فيها النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام مدح يوم عرفة، قال خير يوم طلعت فيه الشمس هو يوم عرفة، ومدح يوم الجمعة فقال عليه الصلاة والسلام فيه تقوم الساعة وفيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يسأل الله من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. ومدح النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فقال ما من يوم أكثر من اعتق الله فيه رقابة من النار من يوم عرفة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه من فضائل كثيرة جدا أعني في يوم عرفة. إذن من الله تعالى علينا في هذه الحجة باجتماع عيدين الجمعة ويوم عرفة. جاء رجل من اليهود إلى عمر رضي الله تعالى عنه، واليهود كانوا أهل كتاب ومنهم ناس طلبة علم ويقرؤون وينظرون. قال يا عمر آية في كتاب الله لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال عمر أي آية؟ قال قول الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يا عمر لو هالآية نزلت علينا معشر اليهود اتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر رضي الله عنه والله إني لا أعلم اليوم الذي نزلت فيه والساعة التي نزلت فيها. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة وهو قائم يخطب الناس، وقد اتخذنا ذلك اليوم عيدا. فيوم عرفة يوم مميز، وإذا جمعه الله مع يوم الجمعة فهو بلا شك نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. ونسأل الله أن يستجيب لنا ما دعونا به في يوم عرفة. الناس دعوا الله، والله سبحانه وتعالى كريم ورحيم ورحمته تسبق غضبه وتشمل عباده أجمعين. وإذا علم الإنسان أنه يتعامل مع رب رحيم أحسن الظن به. يا جماعة تدرون من الخاسر؟ هو الذي يرفع يديه إلى الله ويقع في قلبه أن الله لا يستجيب له، ويقع في قلبه غياب صفات الغني والرحيم والمحسن والكريم، يغيب عن قلبه هذه الصفات ويحضر فقط أن الله شديد العقاب والمنتقم والجبار وشديد العذاب ونحوه. ينبغي أن تغلب رحمة الله تعالى في هذه الساعات، وتعلم أن الله جل وعلا واسع الرحمة. يقول أنس بن مالك أقبل رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يتكئ على عصاه وقد سقط حاجباه على عينيه من شدة الكبر. شفت الواحد لما يكبر ويترهل جسمه وجلده يكاد الحاجب أن يسقط على العين من شدة الكبر، ولذلك تجد أنهم اليوم يحقنونه بوتوكس وكذا حتى يظهر الوجه نظر وهو قد لعبت به التجاعيد. أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يكاد يستطيع أن يرى من شدة الكبر حتى وقف بين يديه. قال يا رسول الله أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها فلم يترك منها شيئا، وهو إلى ذلك ما ترك حاجة ولا داجة إلا أتاها. يا رسول الله لو قسمت خطيئته على أهل الأرض لوسعتهم، فهل لذلك من توبة؟ أنا لي توبة ولا خلاص أغسل يدي من الرحمة؟ أنا كبرت سني فلما ضعفت قواي فكرت أني أتوب، ما فكرت أني أتوب وأنا شباب في قوتي، لا لما ضعفت قواي فكرت أني أتوب. أي الله يقبل توبتي ولا لا؟ فهل لذلك من توبة؟ النبي عليه الصلاة والسلام الله يقول له وما أرسلناك إلا رحمة، للعالمين. أنت رحمة حتى على الدواب، ورحمة على الأشجار، ورحمة حتى رحمة على الكفار لو اتبعوك، فما بارك بواحد مسلم. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل أسلمت؟ قال: نعم. قال: قد غفر الله لك. قال: وغدراتي وفجراتي. أنا أتذكر أمور. قال: وغدراتك وفجراتك. يقول: فولاه النبي، فولى الرجل ظهره لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ومضى يمشي، ولا نسمعه إلا يقول: الله أكبر الله أكبر، حتى غاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما عاد شافه بعدها. بل في حديث ابن عباس ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حال رجلين من بني إسرائيل، أحدهما كان عابدا صالحا، والثاني كان صاحب معاصي. فكان هذا العابد الصالح ينتهي من التلاوة ومن الذكر، ويمر بيطلع يروح يصلي، فيمر بأخيه وإذا أخوه على معصية، فينهاه: اترك معاصيك، اترك اللي أنت عليه. فكان ذلك الأخ يقول له: دعني وربي، دعني وربي، يعني مالك شغل، خلاص نصحتني لا تقدر تنشب لي، مالك شغل، دعني وربي. وكل مرة ينصح وهذا يقول له: دعني وربي. فمر به يوما وإذا هو على معصية، فقال هذا الصالح: افعل واترك. قال: دعني وربي. فقال هذا الصالح له: والله لا يغفر الله لك. فقال الله تعالى: من ذا الذي يتألى علي؟ من هذا اللي يتحكم فيني؟ من هذا اللي يحكم تصرفاتي وفعلي؟ أغفر لفلان وأعذب فلان؟ أنت اللي تتحكم في علم الله جل وعلا وفي رحمته؟ من ذا الذي يتألى علي؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. يقول ابن عباس وهو يحدث بالحديث ويبكي، قال ابن عباس: قال كلمة أوبقت، يعني أفسدت دنياه وآخرته. انتبه، لا تسد باب الرحمة على الناس. رحمة الله واسعة، الله جل وعلا قال عنها: ورحمتي وسعت كل شيء. انتبه لتكن من الذين يضيقون هذه الرحمة، أو تنظر إلى الناس بنظرة أن الله شديد العقاب وأن رحمة الله لن تشملكم. انتبه لتنظر هالنظرة. النبي عليه الصلاة والسلام ترى أكثر أحاديثه كان يبين لأصحابه سعة رحمة الله. لما رجعوا من حنين وجلس مع أصحابه بعد نهاية المعركة، تعرف معركة انتهت، أكيد فيه نساء يبكين، صبيان يدور أمه، معركة يا أخي، حرب. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم يرتب أصحابه وينظر، وجمعوا نساء الكفار وأطفالهم في مكان، وأعطوهم طعام وماء لحد ما يشوفون بس يرتبون الوضع. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم يتأكد من وضعهم وأنهم ما حد آذاهم، وجعل ينظر فوجد امرأة منهم تطوف بين هؤلاء، تطوف بين الناس، وكلما رأت طفلا نظرت إليه ورفعته ثم وضعته على الأرض، ثم تمشي، وإذا رأى الطفل صغير رفعته ونظرت إليه ثم وضعته على الأرض، فعلم أنها تبحث عن طفلها، ويكاد ثديها أن يتفجر من اجتماع اللبن، تبغى ولدها يرضع، منقطع قلبها وينه. وفجأة رأت الطفل فرفعته، فلما رأته ضمته إلى صدرها وألقمته ثديها وما سكته، يمكن لو تأتي بقوة الدنيا ما تقدر تفكه منها. والطفل كان يبكي، ولما شم رائحة أمه وذاق لبنها تعلق فيها ويتعلقت فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ينظر إليها، قال: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ توقعون يا أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة، تتوقعون لو أشعلنا نارا وجئنا عند هذه المرأة وقلنا لها اطرحي ولدك في النار، توقعون توافق كذا؟ تقولي والله تطرح، توقعون توافق باختيارها من غير إكراه، من غير ما واحد بالقوة يأخذ الولد؟ أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قال الصحابة: لا لا والله لا تطرحه في النار وهي تقع تقدر على ألا تطرحه ما دام أنها قادرة تمسكه، والله ما تطرحه في النار، معقول؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن الله أرحم بعباده من هذه الأم بولدها. شفت رحمة هالأم اللي مسكته وأرضعته وبكت وضمته، شفت رحمتها؟ ترى الله رحمته أوسع من رحمة هذه الأم وأقوى بعباده. إن الله أرحم بعباده من هذه الأم بولدها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأنزل منها جزءا واحدا للعباد يتراحمون به، للمخلوقات ما هو بس للإنس. بهذا الجزء من الرحمة ترفع الوحش حافرها عن ولدها حتى ما تطأ، ترحمه. وأمسك عند 99 جزء يرحم بها عباده يوم القيامة. نحن نتعامل مع رب رحيم. الله يقول: ما يفعل الله بعذابكم، الله وش يستفيد إذا عذبكم؟ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. لكن رحمة الله قريب من المحسنين. الله يقول عن نفسه: إن رحمة الله قريب من المحسنين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن قوم نوح، يقول: لما جاء الطوفان لقوم نوح جرت امرأة منهم بولدها ورقت جبلا وارتفع الماء، فرقت الجبل أكثر وارتفع الماء ومعها الولد تجره وارتفع الماء حتى بلغت أعلى الجبل، وبدأ الماء يغطي الولد لأنه وصل إلى ركبها وإلى فخذيها بغطي الولد، فرفعته إلى صدرها تبغى يتنفس ما يموت، فوصل الماء إليه فرفعته على كتفيها، امسكته كذا فوق كتوفه مثل لما تحط أنت ولدك، امسكته فوق كتوفه، فبلغ الماء حتى أغرقها وأغرق الولد ومات. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان الله راحما أحدا من قوم نوح لرحم هذه المرأة بولدها، لأن رحمة الله قريب من المحسنين. أما هذه المرأة 1000 سنة ونوح يقول لها: اسلمي، ادخلي في الإسلام، آمني، وهي تأبأ، كافرة ما هي محسنة، وبالتالي استحقت العذاب. إن رحمة الله قريب من المحسنين. ولذلك يا إخواني، الإحسان، إحسانك في صلاتك، إحسانك في برك لوالديك، إحسانك إلى جيرانك، إحسانك في عملك وإتقانك له، إحسانك حتى في ألفاظك. الله يقول: وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. حتى المحسنون حتى في ألفاظهم، ترى الإحسان يا جماعة مو بس الصدقة. بعض الناس إذا قلت له تكون من المحسنين ظن أنك تريد صدقة، لا. الله يقول: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. يقول: الكلام الحسن ترى أحسن من الصدقة. لما يأتيك فقير ويطلب منك فلوس فتقول له: والله ودي أعطيك بس والله ما معي شيء، الله يرزقك يوسع عليك، هذا الكلام أن تؤجر عليه أعظم مما لو أعطيته 10 ريال ثم أهنته ولا قلت له كلام سيء. الله يقولك لا تتصدق عليه، لكن احترمه، أعطك كلام جيد. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها هذا. صحيح الله رحيم. طيب رحيم، إذا ليش خلق النار؟ ليش خوفنا من عذابه حتى نكون من المحسنين؟ إن رحمة الله قريب من المحسنين. المحسن في حياته كلها، حتى في عباداته، في أخلاقه مع الناس محسن، في أخذه، في رده، في تلطفه محسن. كلما كان أكثر إحسانا صارت رحمة الله تعالى أقرب إليه وفضل الله تعالى أوسع عليه. لذلك يا إخواني تجد النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالإحسان في كل شيء، حتى عن ذبح الشاة، فيقول: إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. يتكلم عن الإحسان إلى حيوانات. ودخلت امرأة النار في هرة حبستها، ودخلت امرأة الجنة في كلب أسقته. فما بالك بالإحسان إلى الإنسان في التعامل الحسن معه، إحسانك في عبادتك، إنك تصلي صلاة حسنة، ما تصلي صلاة سريعة وتنقرها نقرا، إنك إذا قرأت قرآن تحسن القراءة، الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به يعني محسن، مع السفرة الكرام البررة يكون مع الملائكة، أحسن وأنت تقرأ قرآن. في بر الوالدين وبالوالدين إحسانا، ووصل الإنسان بوالديه حسنا، كله الإحسان مركز ليس فقط في المال، إحسان مركز ذكره الله في القرآن في مواضع كثيرة، في الأقوال وفي البر وفي غيره، لأجل أن يبين أن الرحمة لتكون قريبة من المحسنين ليست فقط من صاحب المال اللي يتصدق، لا، بل حتى من غيره ممن يحسن في أخلاقه وفي عبادته وفي غيره. أخيرا يا إخواني، نحن نستقبل في الأيام القادمة 3 أيام هي من أعظم أيام الله، أيام التشريق. قال في عليه الصلاة والسلام: أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. أيام أكل وشرب، لذلك ما يجوز أحد يصوم أيام التشريق، حتى يا جماعة اللي عليه صوم شهرين متتابعين، لو واحد عليه كفارة مثلا قتل خطأ أو وطأ في نهار رمضان أو كذا، وعليه صيام شهرين متتابعين، وبدأ في شهر ذي القعدة بيستمر يصوم، انتهى من ذي القعدة شهر، بعدين بدأ ذو الحجة واستمر يصوم، يجب عليه إذا جاء يوم العيد يفطر، ويفطر أيضا 3 أيام التشريق، لأن الله أكرمنا أنه جعلها مثل العيد في فرحته وفي الساعة في الطعام والشراب، أيام أكل وشرب، لأن الناس يذبحون فيها الأضاحي والهدي، وبالتالي يصبح عندهم لحم يأكلون منه. لكن قال: وذكر لله عز وجل. والذكر هو عبادة يحبها الله حبا عظيما، ولذلك يا جماعة ترى الجنة ما فيها عبادات نفعلها، الجنة ما فيها صلاة، الجنة ما فيها حج، ما فيها عمرة، الجنة ما فيها ذبح أضاحي، ولا والله فيها قيام ليل، إلا عبادة واحدة جعلها الله في الدنيا، ولمحبته لها جعلها أيضا في الآخرة، وهي إيش؟ الذكر. الذكر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. الحمد لله ذكر تملأ الميزان. وقال عليه الصلاة والسلام عن أهل الجنة: يلهمون التسبيح والتهليل كما تلهمون النفس. يلهمون يا جماعة، الإلهام هو الشيء اللي تفعله من غير اختيارك، يعني الطفل الآن يخرج من بطن أمه، ألهم أنه إذا وضعت أمه ثديها في فمه أنه يرضع يمص من ثديها، هذا إلهام، ما يحتاج أحد يعلمك، خلاص إلهام الطفل، ألهم ذلك، ما هو بيدرب عليه. النفس، احنا نتنفس من غير ما حد يعلمنا، ما هو يطلع من بطن أمه ويتنفس، إلهام، يعني جعله الله في الفطرة يمشي توماتيك معك. فيقول عليه الصلاة والسلام عن أهل الجنة: يلهمون التسبيح والتهليل كما تلهمون النفس. وبين النبي صلى الله عليه وسلم فضل الذكر، فقال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا عناقهم ويضربوا عناقكم. قالوا: نعم يا رسول الله، ما هذه العبادة العظيمة؟ قال: ذكر الله عز وجل. ذكر الله عز وجل. ووالله العظيم يا إخواني، والله إن للذكر والإكثار منه، جرب هذا أكثر منه، والله العظيم، وأنا ما ودي أقول لكم شيء جربته بنفسي، إن له من الراحة في القلب والطمأنينة والمحبة في قلوب الخلق ورضا الله سبحانه وتعالى على العبد. إن للذكر من التأثير شيء ربما لا تدركه، والله العظيم إنك تحس بأثره في حياتك، تحس بأثره في حمايتك. سبحان الله، أحيانا أذكار الصباح والمساء، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، من قال حين يصبح 3 مرات لم يضره شيء حتى يمسي، من قال حين يمسي 3 مرات لم يضره شيء حتى يصبح. أحيانا سبحان الله يعني أقول هالذكر مثلا، أو يقول أي واحد يعني، وتجد أنك وأنت تمشي تزلق رجلك على درج مثلا، وتعرف أن من الناس من زلقت رجله وضرب الدرج في الظهر وانكسرت فقره، ولا انقطع الحبل الشوكي وشل ربما، تلقاك تقوم بس وتحك ظهرك والحمد لله وتمشي. إيش اللي حماك؟ في شيء حماك، في شيء صانك من هذا يا جماعة. أحيانا في البيت تيك في غير ذلك تشعر في حماية أنت ما تدري عنها، ذكرها الله في القرآن. تدرون إيش قال رب العالمين؟ يقول له معقبات ملائكة، له معقبات من بين يديه ومن خلفه، ماذا يفعلون؟ يحفظون. من اللي أمرهم؟ من أمر الله. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه، من أمر الله. إيش اللي يقرب لك الملائكة؟ كثرة الذكر. الملائكة تحب الذكر بشكل عظيم، حتى أن الملائكة إذا سمعت مجلسا فيه ذكر اجتمعوا حتى يعلو بعضهم على بعض بشدة الزحام. ويقول صلى الله عليه وسلم أن الراكب الذي يكون جليسه ذكر، واحد راكب سيارته ومشغل قرآن ولا حديث، تصحبه ملائكة لأن تحب الذكر يجذبها. والذي حليفه جرس أو صوت يعني غناء تصحبه الشياطين، تصحبه الشيطان. فأنت إذا أردت الملائكة تكون حولك وتحفظك بإذن الله وتحميك، كن دائم الذكر، دائم الذكر. يعني في سيارتك، في قيامك، في قعودك، في مشيك، ذهابك، مجيئك، خلها اللسان شغال. يقول الحسن البصري: ما يضر أحدكم إذا جلس فارغا أن يقول للملك اكتب يرحمك الله ثم يملي خيرا. وش يضرك مدام أنك جالس؟ سبح وهلل يا أخي، استغفر، سبح وهلل، أنت يضرك؟ يثقل الله بذلك موازين حسناتك وصحائفك. فهذه أيام ذكر، عود نفسك عليها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كتبت له 100 حسنة وحطت عنه 100 سيئة، وكانت له عدل 10 رقاب من ولد إسماعيل، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذاك، ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه. شوف كيف يحب الذكر. أبو هريرة كان يسبح في اليوم والليلة 12,000 تسبيحة ويقول: أفتك بها نفسي من النار. شوف كيف فضله عندهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابي: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، يقول لها أكثر من الذكر. وإحنا في الحرب يقول الله: إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكرون والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. شوف كله ذكر ذكر، ليش؟ لأن الله يحبه. عود لسانك حتى بعد حجك على هذا، حتى يرق به قلبك ويرفع الله به قدرك. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، أسأل الله أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا. اللهم تقبل منا حجنا، اللهم تقبل منا حجنا، اللهم تقبل منا حجنا، وتقبل منا صلاتنا، وتقبل منا دعاءنا وتلاوتنا وأعمالنا ونسكنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن تحفظنا جميعا من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ ربنا بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم احفظنا من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين وإفساد المفسدين. اللهم احفظ جميع بلدان المسلمين عامة وبلدنا خاصة من كل فتنة وبلاء. اللهم اصلح أحوال إخواننا في فلسطين وأحوالهم في سوريا وفي العراق وفي مصر وفي اليمن وفي كل أرض من أرضك يا رب العالمين. اللهم صب عليهم الخير صبا صبا، اللهم أبعد عنهم البلاء والفتنة والفساد يا رب العالمين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. واحفظنا في بلادنا من كل فتنة وبلية يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، اللهم لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا من له إليك حاجة يسألك إياها دائما إلا قضيت له حاجته. يا عظيم المن، يا كريم الصفح، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا من عز فارتفع وذل له كل شيء وخضع، يا من يعلم السرائر والضمائر، يا من هو أول وآخر وباطن وظاهر، يا من يطعم ولا يطعم، يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم إن حرمتنا فمن الذي يعطينا، اللهم إن حرمتنا فمن الذي يعطينا، وإن طردتنا فمن الذي يؤوينا، اللهم ليس لنا رب سواك فنرجوه ولا خالق سواك فندعوه. عز جاهك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك. وجهك أعظم الوجوه وجاهك أعظم الجاه وعطيتك أعظم العطايا وأغناها. تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتكشف الضر وتغيث المضطر. سبحانك وبحمدك ما أعظمك، سبحانك وبحمدك ما أعزك وأمنعك، سبحانك وبحمدك ما أحسنك وأجملك، سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. اللهم استجب دعاءنا ولا تردنا خائبين. اللهم حقق أمانينا، اللهم حقق أمانينا، اللهم حقق أمانينا. اللهم يا من يبدأ بالنعم قبل استحقاقها، اللهم حقق أمانينا يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم يا الله يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم قد رفعنا إليك دعاءنا وأنت أهل للإجابة سبحانك، رفعنا إليك دعاءنا وأنت أهل للإجابة سبحانك. سبحانك يا عظيم، سبحانك يا ملك، سبحانك يا جبار، سبحانك يا قهار، سبحانك يا رحيم، سبحانك يا رحمن، سبحانك يا ذا الأسماء الحسنى والصفات العلى. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين. اللهم أمرتنا بالحج فحججنا، وأمرتنا بالدعاء فدعونا. اللهم يا حي يا قيوم، هذه حاجاتنا قد أنزلناها ببابك، فلا تردنا خائبين. يا عظيم المن، يا عظيم المن، يا عظيم المن، يا عظيم المن، يا قديم الإحسان، يا قديم الإحسان، يا قديم الإحسان. سبحانك وبحمدك ربنا لا تردنا خائبين، ربنا لا تردنا خائبين، ربنا لا تردنا خائبين. اجعل حالنا بعد الحج خيرا من حالنا قبله، في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا، يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير. جزا الله المهندس فضل ووالده وإخوانه جزاهم الله خير، خير الجزاء على حرصهم على إقامة تلك اللقاءات. وصلى الله على نبينا.